لا يدخل بيتك الا مؤمن. ليه؟ عشان يحافظ على حرمته. لما المؤمن يخش بيتك يحافظ على ايه؟ على حرمة البيت. ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ لان التقي لما ياكل يدعو لك. وكان ابن مسعود كما قلنا ونكرر كان بيقول ارق انسان على قلبي، اخف انسان على قلب ابن مسعود الضيف. قالوا ليه؟ ده المصريين سنة 92 ده فيش اثقل على قلبهم من الضيف اللي يجي على غير معاد. سبحان الله. قال ابن مسعود لان رزقه على الله. رزق الضيف على من؟ لا فكر انت متأكد الضيف من جيبك. لا لا. الضيف رزقه على الله. وثوابه لي. حتى لو كان الضيف غني برضه اخد ايه؟ ثواب في اطعامه. سبحان الله. يبقى سبحان الله الاول الثواب يعني رزقه على الله وثوابه لي. وثالث حاجة قال ويأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. ولك سيدنا الخليل عليه السلام سيدنا ابراهيم كان لما يجي ياكل لازم يطلع يمشي مسافة ميلين الى ايه؟ الى ان يلقى ضيفا. لما يلقى ضيف يجيب الضيف وايه؟ وسبحان الله. ورأينا كيف ان الاعرابي جاء الى الحبيب وقال انا ضيفك الليلة يا رسول الله، انا ضيفك بقى. عازم واحد عازم روحه بالعافية عند سيدنا الحبيب. من يطيقه؟ دخل الحبيب الى بيوت نسائه. عندكن طعام؟ قال مفيش. اي تمر عيش مفيش. اقف جزمة مفيش. ما عندنا الا الماء يا رسول الله. خرج وقال للصحابة من يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ مين ياخذ ضيف الحبيب النهاردة؟ سيدنا جابر قال انا يا رسول الله. واخذ الضيف فرحان بيه. تدخل على مراتك بضيف تشعر ان تفكك الاتحاد السوفيتي؟ لا ابدا. المسألة سهلة جدا وانا ما نتكلفش البعض. اللي موجود ياكله. زوجة جابر رضي الله عن الجميع قالت له ما عندناش اكل الا الاكل اللي كنا حاجزينه لك. بس يعني اكل يكفي نفر. بعدين النفر بتاع الصحابه كان بياكل قد ايه؟ ما تبصش انت للايه؟ للانفار اللي ياكلوا فيك. الانفار اللي تمثلهم سيادتك. لا ده كان الصحابي كان ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنار. كان لقيمات. لقيمات. الان سهل ايه؟ سهل. نطفي النور. ونحط الطبق اللي فيه الاكل قدام الضيف. واحنا نقعد نعمل ان احنا بنخبط اطباق قدامنا ان احنا بنعمل صوت الاكل. ربنا يقبلنا ما حدش شايف. المؤمن كيس فقد. اكل الضيف مسح اللي قدامه شبع. هم ما اكلوش. يروح سيدنا جابر ياخد الضيف ويروح بيه ايه؟ صلاة الفجر. صلاة الصبح خلف الحبيب. يقول لي يا جابر لقد شكر الله صنيعك اليوم انت وزوجك بضيف رسول الله. يبقى هذه ايه؟ هذه المؤمن لا يدخل بيتك الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ المؤمن ده يدخل البيت مش تعرف حقيقة كده ان كان ينتدى بكلمة طيبة يقولها. شغل يعمل قاعد مع مراتك في امان الله وده. انا شفت واحد شبهك امبارح راكب عربيه كده وفي واحده راكبه جنبه مش عارف انت زي ما انت جاي تخلي الراجل تطير البلاوي فوق. لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ها انصحه بينك وبينه ما انت عارف ان هو متلكك في البيت. انت انصحك انصحه بينه وبينك. ليه؟ لانك مرآه اخيك. اني كان لي قريب خليه يصاحب في الدنيا. يقول وانك لمن المصدقين. صح صح فعلا. انت راجل اللي في الجنة كنت مصدق بالبعض مصدق بالنشور مصدق بالحساب وكان فعلا لك هذا القرين وهذا الصح. عايز اعرج على نقطة صغيرة مسألة القرين. الناس يقول لك يا اخي كل واحد له قرين من الجن وله قرين تحت الارض. مين اللي قالك الكلام ده؟ من الذي جاء لك بهذه السرية؟ يعني هو المصنع الالهي المواد الخام خلصت لدرجة ان بيعمل السجن تحت الارض ولا ده كلام؟ يا خليك كده. سبحان الله. الله قادر. زي الجماعة الخيرين بتوع تناسخ الارواح. طب تتناسخ الارواح ليه؟ الله ده ربنا يقول كن اما يحب يخلق 5 مليار في لحظة يخلق ولا ما يخلق ولا يخلق ولا ما يخلقش. اتوحدوه. لا اله الا الله. سبحان الله. يبقى مش حاجة اسمها قرين. اما ليه موضوع القرين ده؟ لكن كنت انت رجل مؤمن ماشي بطريق الله قرينك الملك. وان كنت رجل العياذ بالله منحرف قرينك الشيطان. بدليل ايه؟ قلنا لكم من قبل ان خرجت في طاعة الله انت على درب كل يوم واقف ملك وشيطان. كل واحد معاه راية علم. ان خرجت في سبيل الله رايح شغلك. رايح تصح بالاثنين. رايح تعمل رايح تزور اخوك المسلم. رايح تصل الرحم. رايح تتصدق عليك. اظلتك راية الملك حتى تعود. الملك ينادمك. يجي الوقت يأذن في الطريق حد يصلي العصر الاول. صلي العشاء الاول. ما نضمنش. مش عارف وهكذا. وان خرجت في غير سبيل الله والعياذ بالله يحصل ايه؟ اظلك الشيطان برايته حتى تعود. حتى ايه؟ ولذلك انت وانت رايح مكان فيه يعني مثلا الجماعه الكرويين روح في الاستاد ويزدحم 100,000 يقول لك كبير المصريين في استاد القاهره بيرد بدون يرك. طيب ماشي. وبعدين نفرض جدلا لا قدر الله المدرجات راح توقع بالناس. لك شهداء الكره. يعني شهداء الكره. بتتهرج. شهداء الكره دي. اذا اول ارينا بكل ما رناش شهداء الكره دي. طبعا. شهداء. يقول لك وفلان رحمه الله ده الفنان وقع على المسرح. وقع ويؤدي رسالته في محراب الفن. فهو سيد الفن. وتسمع كلام. يروح صدر. فانت ان كنت في طريق الله يقول الملك يظلك برايته لغايه ما ترجع. يبقى انت ماشي في طريق الله. ماشي غلط والعياذ بالله يا رب العالمين. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون. معقوله بعد ما نموت ونبقى تراب ونبقى سبحان الله حاجه باليه. معقوله نبقى يعني يطلعونا تاني مدينين نطلع مدينين في الحسنات والسيئات ويبقى علينا وما يبقاش لنا. معقوله دي؟ ولذلك جاء أمية ابن خلف والعياذ بالله جاء ببعض من عظام من المعلى. المعلى اللي هي المقابر بتاع مكة. عظمة بالية. وراح عملها كده طحنها في ايده وراح نفخ فيها في الهواء. قال يا محمد هل يستطيع ربك ان يعيد هذه مرة اخرى؟ اسمع كلام الله عز وجل. ينزل جبريل الامين باخر ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بعدين التنظير بقى. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. الشجر الاخضر اللي فيه الواء المايه دي وفيه التمثيل الكلوروفيل وفيه ماده البلاستيد الخضراء وفيه وفيه وفيه اللي نستخدمه في الايه؟ في الطاقه. سبحان الله. من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. شوف الايات ماشيه ازاي. تقع كده ببساطه وبسهوله. هو بيضرب مثل سبحان الله على مساله الخلقه. العزير خارج اتجوز يومين مع مراته وبعدين خارج رايح المزرعه بتاعته ولا كان فلاح زارع. عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام احد الانبياء الرسل. سيدنا العزيز ماشي وهو ماشي معدي على حاجه زي صلاح سالم كلها ايه؟ مقابر وشويه عظام باليه. قال ياه انا يحيي هذه الله بعد موتها. هو مش من باب التعجيز. لا ده هو عايز يستفهم ازاي؟ كيف؟ الكيفيه. قال فأماته الله 100 عام ثم بعد. ملك الموت عبد الروح. عبد الروح 100 سنة. مراته كانت حملت. وبعدين هو نام 100 سنة. صحي. واحد ملك جنبه كده قال له كم لبست؟ قال له لبست يوما او بعض يوم. ده انا ديني يوم يا اما يجي ده انا جسمي مكبر ده انا قادر يمكن يومين ثلاثة. او في رواية بتقول بعض يعني يوم او ثلاثة ارباع اليوم او نص اليوم او ربع اليوم او بعض يوم. قال انا لبست 100 عام. المعقولة انا نمت 100 سنة؟ قال له بص بقى وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنح. كان واخد معاه يقال سين ولبن وميه. السين واللبن دول يعني لو باتوا ساعتين بره الثلاجه بيحصل لهم ايه؟ ها سبحان الله يبوظوا. قالهم 100 سنه بص على اللبن دي اللبن زي ما هو، بص على السين دي السين زي ما هو. وانظر الى حمار، بص للعظم بتاع الحمار ايه؟ منثور. راح هبت الريح مركبه الهيكل. خلي بالك وبعدين شويه للعظم ده راح مثل لحم. وبعدين جرى فيه الدوره الدمويه راح وقف الحمار على 4 ينفض اذنه وقال اعلم ان الله على كل شيء قدير. لكنه لم يرى سر الصنع. هو شاش سر الصنع شكلها ايه الصنع يا نفس؟ سيدنا ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. احنا برضه في الحلقات الدار الاخره ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ الله قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس من سمع كمن راى. عامل زي سيدنا موسى الكليم انا رب اكرمتني بالكلام ها وكلم الله موسى تكليما. اطمئن تنعم عليا كمان بالرؤيه ها رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خلاص زي اذا برضو انا عايز يا رب اشوف كيف تحيي الموتى. ده مين؟ ده الخليل. وقال ماشي الخذ 4 من الطير فصرهن اليك. هات مثلا حمامة ها ويمامة وفرخة وعصفورة مثلا يعني ما يهمناش احنا ده. يعني 4 من الطير مختلفة اذبحهم واقطعهم حتت ولخبطهم في بعض وانفروا فوق الجبل. خلاص يعني الاربع طيور المختلفة يتقطعوا اجزاء ويتلخبطوا مع بعض وينفرهم الخليل عليه السلام فوق الايه فوق الجبل خلفه. خلاص ثم ادعوهن قلهم تعالوا باذن الله هل يأتينك سعيا. بص ليه تعالوا ليه الاربع جايين طيرين عليه؟ من الذي خلقها؟ ولذلك الرجل دخل على الشافعي قال له يا امام. قال له نعم. قال له ما الدليل على وجود الله؟ قال له ورقة التوت. ده سلام ايه ورقة التوت دي؟ قال له تأكلها الشاة فتخرجها بعرا، تأكلها البقرة فتخرجها روة، تأكلها النحلة فتخرجها شهدا، تأكلها الدودة ضد القص فتخرجها حريرا، تأكلها الغزالة فتخرجها مسكا. من الذي وحد الأصل وعدل المخارج؟ خطر هي ورق التوت بس شوف المدخل ايه والمخرج ايه. قادر. لذلك الانسان التفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولعلنا نذكر هذا الاعرابي الذي جلس في ظل الشجرة بص على الجمل بتاعه كده والبعير عامل بعض ورجلوه باينة على الرملة وبص للبحر كده من بعيد عنه. الله الله الله قال سبحان الله ايه ده؟ قال البعرات تدل على البعير. البعرة دي يبقى فيه ايه؟ في بعير. ما البعرة تيجي من ايه؟ البعرات تدل على البعير. واقدام السير تدل على المسير. فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ معقول ده كله؟ ويقول لك كده ربنا؟ طب ازاي؟ كيف؟ يعني سبحان الله هو الذي دلنا عليه وفي كل شيء آه تدل على انه الواحد. اذا كنا ترابا وعظاما معقول ائنا لمدينون؟ معقول بعد ما نبقى تراب وعظام؟ ويقول لك وان عليه النشأة الاخرى سوف يفنى من ابن ادم كما قلنا في الحلقة الثانية. سوف يفنى من ابن ادم كل شيء الا عجب الذنب. عجب الذنب ذرة من العصعص اخر فقرة في العمود الفقري الا تفضل. وطبعا لسه الابحاث العلميه يمكن ما وصلتش للنقطه دي، ولكن في بوادر في امريكا بداوا يصلوا الى ان كل شيء يفنى من ابن ادم الا الجزئيه الاخيره بتاعه العصب. اشمعنى يعني هذا حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ قال هل انتم مطلعون؟ هاتبصوا نصه. قلنا من قبل ان بين اهل الجنه واهل النار سورا، في ايه؟ سور باطنه فيه الرحمه من ناحيه مين؟ من ناحيه اهل النعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن ناحيه اهل الجحيم والعياذ بالله ايه؟ عذاب رب. وبينهما حجاب، في حجاب يعمل ايه؟ يمنع النعيم عن اهل الجحيم ويمنع العذاب عن الاحباب. الحجاب ده السور ده ما يوصلش النعيم لبتوع الجحيم، لا خلاص، لانه يعني الشقي ولهذا والله من ساءت خاتمته، والسعيد من حسنت خاتمته. اللهم اسعد ختامنا يا رب العالمين. فاطلع بص الرجل اللي كان بيسال اني كان لي قرين، كان لي قرين في الدنيا اخواننا فين؟ تدور عليه في الجنه مش لاقيه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. شو قال له ايه اول ما شافه؟ مش صعب عليه لان العواقب هناك منزوعه. ونفرض ان راجل صالح وابنه منحرف، الاب الصالح دخل الجنه والابن المنحرف دخل النار، لو في عواقب في الجنه كان الاب يزعل على ابنه ولا ما يزعلش؟ والجنه الصفه اللي فيها فيها حزن ولا ما فيهاش حزن؟ الحزن في الدنيا بس، هي ما تخافش من النقطه دي. يعني لما تلاقي ابنك مش راضي يستقيم، ولا مراتك ولا الست تلاقي جوزها كده مش راضي، ما حدش يزعل. ليه؟ لان هناك بقى ربك هيدبرها. قال تالله ان كدت لتربين. انت قلت تربين في ايه؟ في مصيبه في دنيا. ده انت انا صحيتك يا عم. وذاك المرء على دين خليله. ده خلي بالك لازم تشوف ابنك مصاحب مين في المدرسه، وبنتك مصاحبه مين في الجامعه. طيب شوف، مش مسؤوليه ولا يعني احنا بنخلف وخلاص، لا مسؤوليه. اشوف الاول الواد مين صاحبك، ده مين ده؟ مين ابوه؟ طب يمكن يطلع تاجر مخدرات ولا ايه؟ يمكن يطلع امه ست يعني ما مثلا. الله، لازم انت تدقق النظر لانها مسؤوليه. عارف الواد لما ينحرق وياخد ذنوب ايه يوم القيامه يعمل ايه؟ يتعلق براسك انت. يقول ما ابويا شافني وما كلمنيش، ابي رآني على الخطا وما نهاني، خلاص خدوا الذنوب بتاعتي منه هو. ورغم ذلك لا ينجو هو يوم القيامه. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. من المحضرين فين؟ في النار والعياذ بالله. لولا بس ربنا كرمني انا بالايه؟ كرمني بالتقوى، وكرمني بالايمان، وكرمني بالهدايه، وكرمني باهل الخير اللي خدوا بايدي، ده انا كنت ايه؟ كنا كلنا رحنا والعياذ بالله رب العالمين. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين. اللي هم مين؟ اللي هم الكفار والعياذ بالله. ان هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ادي الفوز الايه؟ العظيم. اوعى تفكر الفوز العظيم اللي ياخد شهاده استثمار ب 100,000 جنيه، لا ده مش فوز، ده اكبر خساره. لكن الفوز ده حاجه واحده بس. قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ادي الفوز، ادي الفوز، سبحان الله. ولذلك الراجل لما قال له ايه؟ قال له يا راجل لما قلنا يوم الجمعه الحجاج، قال له تعالى يا اخي لان يوم حر النهارده لازم حركه الصيام يعني؟ قال له صمت اليوم من هو اشد منه حرا. قال له يا راجل كل النهارده واصوم بكره. قال له هل يضمن لي الامير ان اعيش الى الغد؟ ادي منطق. يبقى انا مش ضامن، ولما يضامن يبقى اعمل الوقت ده خير، انا ما اضمنش استنى للصبح. من يضمن منا ان يعيش الى الاثنين القادم؟ مين؟ لغايه الاطراف الصبح النهارده؟ لغايه بعد ساعه؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان من يرث الارض ومن عليها. قال فيه تعالى لسوره فصلت، فيها جزئيه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ان الذين قالوا ربنا الله، كل الناس يقول لك ايه؟ طب ما سيدنا الشيخ، الله ده النصاب بيقول ربنا الله، الحرام بيروح يسرق بيقول ربنا يوصف، يعني صح ولا لا؟ يبقى لما كله هو ربنا الله، ده ربنا هذا كلام، ربنا هو هذا كلام، لكن لو عمل ما يعملش الغلط، لو هذا الكلام عمليا ها لكان سبحان الله. ده قال يا بصري انت بتخاف من ربنا قد ايه؟ قال خلي بالك بيخاف ازاي؟ قال لو ركبت انت البحر فتحطمت سفينتك فلم يبق منها الا لوح، لوح واحده فامسكت به بين الموج العاتي كيف حالك؟ قال له خوف شديد، قال له انا هكذا مع الله ليل نهار. لك شوف خايف قد ايه؟ شوف خايف قد ايه؟ فاكر انت الراجل اللي جه يبشر عمر بن الخطاب بفتح المدائن؟ المعقوله اخطف على بيت امير المؤمنين الساعه 2 بعد نص الليل، اطلع على المسجد النبوي ازور واصلي في الروضه واستناه لما يجي. الدخل لي راجل في القبله ساجد ينسحب ويبكي بصوت، بصوت النحيب بتاعه ايه؟ عيني لدرجه ان الراجل قرب منه، يقول يا رب لائذ ببابك عائذ بجنابك لا تطردني من رحابك. قال ياه ده الراجل ده عمل الذنوب قد ايه عشان الكلام اللي طالع يحرم من القلب ده؟ انا بعد ما اخلص اقول له حديثين عن الرحمه اخليه يشعر بالامل شويه. فاقتربت فاذا به امير المؤمنين عمر. يا خبر ابيض يا امير المؤمنين، ده انا مكسوف اخبط عليه. قلت قال يا اخا الاسلام ان نمت النهار كله اضعت رعيتي وان نمت الليل كله اضعت نفسي. لو نمت النهار كله الرعيه تضيع، ولا لو نمت النهار كله انا في داهيه ولا ايه؟ طب النهار رعيه، طب وبالليل؟ راعي نفسك بقى. يبقى ان الذين قالوا ربنا الله ده كلام لا بس، ثم استقام ولا عمل. يبقى ربنا الله ده قول الايه؟ اللساني، واليقين الايه؟ القلبي. ثم استقاموا ده الايه؟ الترجمة العملية اللي العمل بالايه؟ بالاركان. يبقى الايمان كم ركن؟ 3، تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالاركان. بس وذلك رحمة ربنا لما تبقى واسعة بقى. رحمة ربنا يرحمنا واياكم يا رب. فاكر الراجل بتاع بني اسرائيل؟ قال له بقول لك ايه يا سيدي الشيخ؟ قال له نعم. للحبر اليهود قال له ما فيش ذنب ربنا نهى عنه الا ارتكبته. شوف اي ذنب كبير او صغير واي حاجه ربنا قال عليها خير عمري ما عملتها. قال له قتلت؟ قال له قتلت. شربت؟ شربت. ارتكبت؟ ارتكبت. ما فيش سرقت؟ سرقت. كل الذنوب. فالحبر عايز يقول له انت مالكش عندنا واي ورقه ولا سرقه. قال شوف خذ عرجونا قديما اللي هو ايه؟ صراط النخل بتاع الناشف اللي كان الناسين بيخلطوا بيه اللي له 3 أربع حصين مقوم من النخل ده، وضعه امامك واكثر من الصالحات فان اخضر العرجون سوف يكون الله قد تاب عليك. يعني بالبلد لك ايه؟ ها؟ سمعني السلام عليكم. ها يعني مع السلامه يعني ما فيش بيقول له اظن مش عايز سكتك ما ذكر ليش يعني حاجات زي كده. الراجل راح يعني خد الكلام بصدق ما نجرب يعني حط لو يكسر من الحسنات قوم الليل قوم النهار يعمل الخير ويعمل. سبحان الله شهرين 3 للعود من الذين مش هو بيخطر. اصبح الصباح مره واذا العود كله اخضر. راح للحبر يقبل ايده ورجله بارك الله فيك انت اللي هدفني انت اللي عرفتني. قال له ايه خير؟ قال له ايه اخبار؟ قال له دلني كيف تفتح حتى اتعلم منك. قل لي انت عملت ايه اللي انت وصلت بيه ده؟ رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب سامع اوعى من مبلغ. بس المهم انك ايه تقبل كلام بمنطق اليقين. وتوحد رب العالمين لا اله الا الله. يبقى يا سيدي سبحان الله العظيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. ينزل عليهم امتى؟ قال يتنزل عليهم في 3 أماكن. في الدنيا بالتثبيت خليك على الخير اللي هو القرين اللي قاعد معاك على طول قرينك الايه؟ الملك. بيقف وقف يقول لك لما تقولش دي بلاش دي سبحان الله. حتى لما تغلط ملك السيئات عايز ايه؟ يسجد. ربنا من رحمته خلى ملك الحسنات هو الرئيس. يعني ملك السيئات موظف عند مين؟ عند ملك الحسنات. ام ملك الحسنات يقول له انتظر عسى ان يتوب. انت ملك بتصرب عليك كده، انت ما بتحبوش ليه؟ استنى يتوب دلوقتي. وملك الحسنات قال ايه؟ اللهم توب عليه. يا سلام، بيدعي لك يا رخت اللي تدعي له الملائكه، اللهم اجعلنا من الذين تدعو لهم الملائكه وتؤمن على دعائك. ولما ملك الحسنات يدعي، ملك السيئات يضطر يامن. ما هو الرئيس بتاعه. والناس على دين ايه؟ المهم خلينا هنا. فسبحان الله، العبد يفوق بقى، يصحى يستغفر، يبقى ايه؟ ما كتبهالوش. وبعدين طب ما هو الذنب ده اتعمل على الارض، طب الارض دي ما تشهد يوم القيامه. ام ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينفس الحفظه ينسي الارض، يخلي الارض ما تتذكرش من القيامه الذنب ده، عشان ما باش ولا شاهد اثبات عليه. رحيم الله مش رحيم. فبعد ما يسول عبد ربنا يقول ايه للملائكه؟ يقول ايه؟ اللهم فرحه كما فرحنا. يبقى الملائكه بتفرح ايه؟ بالتوبه بتاعتك. يبقى هو بدل ما دخل علينا الفرح وتاب، طب انا بفرحه بقى، طب يفرح العبد بايه؟ بالجنه. اللهم فرحنا يا رب. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. فده ايه؟ التنزل الاول في الدنيا، ولحظه خروج الروح يثبتوه في القول الثابت. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يبقى في الدنيا ساعه الايه؟ في الحياه، وساعه لحظه الايه؟ خروج الروح. لحظه خروج الروح ده تثبيت، تثبيت سبحان الله. يبقى على اليقين، ما يتزحزحش سبحان الله. سوره البروج، انتوا اصحاب الاخدود، ها اللي حصل ايه؟ من ضمن اللي جابوهم، جابوا الست حفروا الاخدود. هتؤمني بالله؟ هتؤمن بالله بالملك على انه هو الاله، ولا ليك اله ثاني؟ ولا ربي الذي في السماء خالق السماء والارض، رمينه في الايه؟ في النار. رمينه في النار. جاب واحدة ست عندها 7 اولاد، نسكوا عيل عيل من عيالها. هتكفر بالله وتؤمن ان الملك هو الله ولا لا؟ تقول لهم لا. يروحوا لمين؟ الواد الاولان، الواد الثاني، السادس، السبع على كتفها رضيع له 3 شهور. هتؤمني بالملك ان هو الله ولا لسه برضه هتؤمني بان الله هو خلق السماوات والارض؟ الست اتلجلجت، قالت ستة. طب نقول حتى بالكلمه كده، يعني مجرد يعني نمشي الحال ويفضل لنا ريحه من العيال الستة. سبحان الله، نفق الرضيع وقال يا أم اثبتي على الحق لا اله الا الله. 4 تكلموا في المهد، اولهم سيدنا عيسى واخرهم هذا الايه؟ سبحان الله، يعني البكر في الحديث زي ما ذكرنا قبل كده. اثبتي على الحق. راح الست وقعدت ناوي ورمي روحها في النهر من غير ما حد ايه؟ يعني من غير حد يزقها. ليه؟ خلاص، لان سبحان الله سيدة آسيا امرأة فرعون، فضل يعذب فيها ويقطع حتت من جسمها. سبحان الله، اول ما وصل عند لسانها قالت يا رب هذا الذي يؤنسني بذكرك. ده اللسان ده قال لي لا يا عشان يعني برضه ابني تسمع ولسان يذكر، فانا بذكرك بالقلب لكن اللسان ده مهم. ربني لي عندك بيتا في الجنه، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. والعياذ بالله رب العالمين، اذا بملك الموت ينزل ليقبض روحها تبتسم ويتموت وتذهب الى الله عز وجل، كما يقال جسدها في الفرش وروحها في العرش. جسمها قدامه مسجل، لكن كرم الله واسع. لما ربنا يحسن الختام خلاص، اللهم احسن الختام يا رب العالمين. تتنزل عليهم الملائكه، اذا في الدنيا ولحظه الموت، وبعدين الاول عند الايه؟ الخروج من القبر. ده خروج من القبر، روح الملك ماشي قدامك، قال يدل المؤمن على مكانه زي بالظبط ايه؟ زي الراجل ذو حيثيه، وقدامك ايه؟ تشريفه، يعني ماشيين فضل بيه، فضل باشا، فضل كده، يعني انت بقى هناك مش باشا، انت هناك ملك. ملك، ده احنا شوف دلوقتي الرساله اللي هتوصلك في الجنه ان شاء الله يا رب، اللهم اجعلنا واياكم منه ان شاء الله من اهل الجنه. سبحان الله، ان توصلك رسالة من الله من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت. لا يموت كان فين؟ في الدنيا لكن في الاخرة. خلاص شوف العزوة. انت اشبهت ايه صفة في صفات الله يوم القيامة. يا من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت. اما شاقتك زيارتي يا عبدي اكبرني لا او عبدي اشتقت اليك فزورني. ياه الكرم ده كله. ده احنا نصبر ونصبر ونصبر ونمسك على الدين وننصر الاسلام ونتوكل على الله ونوقن في نصر الله عز وجل ومهما يحدث من اذى او من مصاعب او ان الحلال سيئ شوية او ان الحرام سهل شوية. لا الحرام الممات دونه. ناكل حلال ونلبس حلال ونتكلم بالحلال ونبعد عن الحرام عندئذ يحسن الله لنا ولكم في الختام. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. النهاردة اشوف سيدنا رسول الله تعالى. انا عايز اقعد بقى مع ابو بكر الصديق. ده اول ما تخطر لك الخاطرة تلاقي السرير بتاعك كأنه بعدم صار زي سفينة الفضاء خرجت من الجاذبية واصبحت لجوار ابو بكر. من فينا مش عايز يشوف ابو بكر؟ من منا لا يشتاق لرؤية وجه رسول الله؟ واحد مننا لو شاف رؤية كده يعني الشيخ زي بيقعد يتنطط ويبقى فرحان عن مجرد شاف الرسول في رؤية. فلا بقى تبقى وايه وتقول يا رسول الله انا عايز اسمع منك القرآن. تعالى تبقى لو تسمع القرآن ممن نزل عليه القرآن. سبحان الله. لك مش حاجة بيت في الاخرة ابدا. قال المؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة. قارئ القرآن اللي بيتقوا الله عز وجل اقرأ ورقب اقرأ وقعد اقرأ ورقب اقرأ ورقب حتى يأتي على اخر ما يصل. لو حرف القرآن كله كان بيعمل بيه يقدر يرى بقى يلاقي نفسه جنب الحبيب المصطفى. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النزل اللي هو الايه؟ المنزل المكان الفندق زي ما قلنا. يبقى الجنة دي ايه؟ نزل. فهذا النزل ايه؟ من غفور رحيم. دليل على ان العبد في الدنيا مهما يكون صالح له ذنوب ولا ما لهوش؟ له ذنوب بس ايه؟ يعذرها الغفور سبحانه. اكبر الكبائر عند الله ايه؟ ان تستعظم ذنبك بجوار عفو الله. ده من اكبر الكبائر. اوعى تفكر ان ذنبك اعظم من عفو الله. لا عفو الله اعظم. عفو الله اعظم. يا ابا الحسن قال نعم. قال ابو نواس مات ما تيجي تصلي عليه. طيب الجنازه. قال لا. ليه؟ ابو الاذى كان مجاهر بالمعصيه. مش راضي الراجل الامام يصلي عليه. يا عم تذكر ده مسلم وما لا حد يصلي منكم مش هتصلي. وده فرض كفايه مش فرض عادي. ان صنعه البعض سقط على الاخرين. ابو نواس كان عجيب. امير المؤمنين قال له لو شفتك في الدور الثاني فوق عند الجواري يعني اقصر راسك عن جسدك. وكان عايز يتجوز واحده اسمها ام فوق وجاي ما كانتش موافقه في قصر امير المؤمنين. ففجاه امير المؤمنين داخل فوق لقى ابو نواس في وشه. قال تعالى هنا ماذا تصنع؟ قال يا امير المؤمنين قد هزني الشوق الى ام فوق فتدحرجت من تحت الى فوق. طب ازاي؟ ضد قانون الجاهليه. الام يجاز او الحسن الله يرضى عليه قال لا ما صليش. صلى بعد ما صلى صلاه الجنازه قبل ما صلى صلاه الجنازه بيغسلوه ليه ورقه في جيبه. طلع الورقه ليه فيها ايه؟ يا رب لاخر ما كتب يا رب ان عظم الذنوب يا كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي اليك وسيله الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم. طب الحسن حاول نفعل كده قال يرحم الله ابا نواس هو اللي نصلي عليه. ميت يحسن الظن بالله. من احسن الظن بالله سبحان الله من عنده حسن الظن بالله ربنا ايه ان شاء الله هيختم له بخير. اللهم اجعلنا من حسن الظن بك يا رب العالمين. تعالى يا سيدي لايه؟ للصوره اللي كنا بنسمعها في الركعه الثانيه مع اخونا الشجبري.

بلاش وقتها راح لما تبدع في التمثيل تلاقي روحك عايز صغير لعيب خليك راجل. حملونا بقى يا الله. قال فيه يوفون بالنفس ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المستطير جاي من تطاير الشر. المستطير لا تقال الا في الايه؟ في الخطر. يقول لك استطار الشر يعني ايه؟ تطاير وبدا ايه؟ والعياذ بالله رب العالمين. فالشر بتاع اليوم ده ايه؟ مستطير. ليه؟ ده كيف يعني في يوم يقول الله عز وجل يا جبريل ائتني بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. يجوها ازاي؟ قال يجرها 70 لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك. لها حفيف وفحيح كفحيح الافاعي. شوف الصوت بتاع الجهنم يعني هيكون صوتها ايه والعياذ بالله. اول ما العباد يلاقوها جاي عليهم الطالح والصالح والتقي والولي وكله يهربوا من ارض المحشر. عايز يهرب. يلاقي الملائكة محيطة للمكان. لان ربنا قال ونزل الملائكة تنزيلا انهم حاطين ايه؟ اهل المحشر والارض ارض المحشر لا فيها حفرة تستخبى فيها ولا فيها كلب تستخبى وراها. طبعا ايه؟ صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ ولا انتم اللي احنا بنقول الدار الاخرة ما فيهاش كلام من عندنا ازاي؟ كله من كتاب الله. ما تقصش نقول كده او من السنة الصحيحة. سبحان الله. تقدروا روحوا فين؟ سبحان الله. روح الملائكة شادين الايه؟ الزمامات بتاعتها مقفلة. تروح نفرة نفرة تانية. والعياذ بالله. تاخد منها اعناق. والعياذ بالله رب العالمين. فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح الا ويجلس على ركبتيه. عارف يقول لك ركبه ثابت. يقول لك قلب وقع في رجليه ولا صب في رجليه. فهو وقع على الارض. ترى كل امة جافية. في سورة الحراميل اسمها سورة ايه؟ الجاري جاي من ايه؟ جثى الانسان على ركبتيه يروح واقع كله على الارض. قال والصالح قوي يرفع كده ينظره من طرف خفي يشوف هي جايه ولا وقفت. فلما يطمئن ان الملائكه مسكوا الازمه بتاعتها يروح مبلغ اللي وراه يقول خلاص رجعت يا جماعه قوم ارفع راسك. يا خبر ليها زفرة ثالثه. الزفرة الثالثه اصعب. يروح سيدنا موسى اخذ بقرائب العرش والخليل ابراهيم. ينسى ابراهيم اسماعيل وينسى موسى هارون وينسى عيسى مريم وكل يقول يا رب سلم يا رب سلم. يوما كان شره مستطيرا. المره الثالثه دي الملائكه تمسك ابدا. يقوم لها الحبيب المصطفى. ان العظائم كفها العظماء. عودي يا نار الجبار الى مكانك. قلت اليك عني يا محمد فما وكلت بك ولا باصحابك. تمام. يقول الله عز وجل يا ناري اسمعي لمحمد واطيعي. كان مكانك تحمد. جاء مكانك. فتخرج منها اعناق تلتقط بنيها كما يلتقط الطير الحر. يا ستار يا رب. ذكر الله يقول لك ايه؟ ذهب الى امه الايه؟ الهاويه. وما ادراك ما هي نار حمام. لذلك هي الام هنا ايه؟ شوف الام اللي بتاخد العيل في حضنها بحنان. تخيل واحد امه جهنم. يبقى شر مستطير ولا مش مستطير؟ نخاف ولا ما نخافش؟ حاضر يا سيدة. حاضر يا سيدة. حاضر يا سيدة. ربنا يجعلنا معاكم من اهل الجنة. اصل الموضوع على بعضه كده امانة العلم لا. ما الشر المستطير اشرحها ازاي؟ يبقى اول شرط من عباد الله يوفون بالنفس وبعدين بيخافوا من ربنا يوم القيامة. ما انت تيجي الواحد منحرف لا بقول لك ايه ده بيجيب رجلكم بس تعمل بكبره خلاص مش يعني ده ربك بيقول ده ربنا بيقول لك اللي يقول لا اله الا الله يدخل الجنة. بقول لك ايه تلبوا ربنا عمار يا استاذ شو بقى سكتك بسرعة اي كلام. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه. يوم بيحبوا الاكل القليل اللي عندهم لكن ايه بينفقوه في سبيل الله. ده كان قلت لك قبل كده، مش لما الحل قبل ما يبوظ الاكل اللي فيها بعد 7 ايام تصير تطلعه الغلبان، لا، وانت بتطبخ وانت بتغرف لك اغرف للغلبان. لما تشتري قميص لك بيضرب نفس الثمن، قميص على قد الحال برضه بس جديد وتديه ايه؟ مش بعد ما اللي موظف جزمة الكعب بتاعها يبقى مين فهم ورفض الطرق دي يطلعها وبعد القميص ما لقاش لا، ويجعلون لله ما يكرهون. لا، طلع من اطايب مالك من المنبع، طلع من الحاجه الحلوه. ليه؟ عشان هي تقع في كف الله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وبعد ما ياكلوا من عليه قال لا، انما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش عايزين لا شكر ولا ابدا ابدا. سبحان الله، الرجل الغني قاعد جنب الحبيب المصطفى جه الغلبان على قد حاله قاعد جنبه، راح الغني لم العبايه الرسول الماح قال له اخفت ان يعدو عليه غناك ام خفت ان يعديك فقرك؟ ها، انت خفت احسن الغنى بتاعك يروح له حته منه ولا خفت احسن فقره يعديك؟ هو مش فيلسوف الغبره زي حالاتنا يقول لك يا استاذ لا. قال له نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. اسمع بقى الاعظم بقى، هتقبل؟ الرسول يقول للفقير تاخد نصف ماله وجات لك اهي برضا ولا كل استثمار ولا ادعاء، سبحان الله، هتقبل؟ قال لا يا رسول الله. ليه؟ قال اخاف ان يدخلني من الغرور ما دخله، لان المال سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق. اوعى ترى لنفسك فضل، فضل الله واحد. لا نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال لك العبوس يبقى في الشفتين، العبوس يبقى في الشفتين، والقمطرير يبقى في الجبهة. يعني شكله والعياذ بالله ايه؟ يعني عاد كشر كشر قوي، كشر عاد حاجة صحابة. ده سيدنا الحبيب في ليلة المعراج كل ما يسلم على ملك من الملائكة السلام عليكم، رد الملك السلام ويتحلل مرحبا مرحبا بمحمد مرحبا برسول الله. واحد سلم عليه ومكشر قال له مين ده؟ جبريل. ملك من الملائكة ما بيبتسمش. قال له هذا ملك الموت، ما ابتسم منذ ان خلق. هتبتسم ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. تعالى النظرة، النظرة الأول اللي هو هالة النور، وبعدين نقاء السريرة، ده من النظرة، وبعدين الحسن والبهاء، كل دي كلمة ايه؟ نظرة، نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا ايه؟ جنة وايه؟ وحريرة. ليه؟ لانه حرموا عليه في الدنيا. قال له ايه هتلبس في الدنيا؟ بس ايه؟ قال مش هتلبس في الدنيا؟ هنلبسك بقى. ولذلك الرسول جات له هدايا مناديل حرير من اليمن، حرير اليمن. الصحابة قعدوا عينهم ما بيلبسوا لبس ايه؟ خشنوا، فقعدوا يلبسوا الحرير دي. ايه يا سلام؟ نعم ايه؟ قال ما انعم هذا، ما النفى الحريري هذا يا رسول الله؟ يا سلام انت ما لبسوا معنا يوم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة انعموا بالمثل من هذا الحرير. يبقى سعد منين؟ السلام، يا بختك يا سعد، اللهم يحفظ يا ريم يا رب. ده لو واحد غلبان زي حالاته يسمع الكلمتين دول يقول لك خلي بالك انت، شوف بيقول في ايه؟ ها؟ عامل لي باحترام، يعني لو ربنا يهدي الحاج، يهدي الحرج، هذا فيه. متكئين فيها على الارائك، متكئين. يا سلام على متكئين. دليل الاتكاء ده يعني حتى سيدنا عمر بلغه ان عمرو بن العاص لما فتح مصر واستتب الامر له بعث له جواب اسال له جواب الله يرضى عليه من عبد الله يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص انا بعث فقد بلغني انك تجلس في مجلس الاماره متكئا تجلس كما امرك الله ان تجلس. تطلع انت متكئ او كده يعني ما تناشي ابن مش عارف مين؟ لا شوف يا خبر ابيض. ها وبلغوا ان احد الامراء اللي معينهم في العراق كان سيدنا سعد الله يرضى عليه بن ابي وقاص خال رسول الله واحد العشر المبشرين بالجنه. العمل باب لبيت الاماره راح بعت محمد بن مسلمه قال له روح لسعد قبل ما تكلمه تكسر الباب الاول. تكسر الباب الاول ما تدخل عليه تقول له عمر يقول لك من وضع بينه وبين الناس حجابا وضع الله بينه وبينه يوم القيامة حجابا. يبقى من المحجوبين والعياذ بالله. يا ستار يا رب. راح محمد بن ابي مسلمة داخل على طول كسر الباب الاول. كان في اوامر يا باشا. الله. ها؟ ما انت في الدولة يا جاي بيقول لك انا اعمل ايه؟ انا العبد المأمور. لا انت عبد لله يا عبد المأمور يعني ايه؟ راح كسر الباب الاول. الثاني وحرى الله يفتح عليك. وبعدين ايه؟ الثاني مش ايه؟ امسكوهم امسكوهم امسكوهم امسكوهم امسكوهم. ما اخر حلقة بقى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. يا سلام حرير اللي انت محروم منه في الدنيا تلبس حرير ايه؟ مش تقف في الطابور بتاع الكساء الشعبي يطلع عينيك ويدوك خيشه تلبسها في الدنيا. ودانية عليهم ظلالها. عمل ايه؟ ما هو متكئ كده. طب ما الشجره والثمر بعدت عنه، طب من عايز فيه؟ تروح نازلاله. يروح واقف، تروح بعد عنه احسن فطر في عينه. ما انت مالك بقى؟ شوف الملك يعمل ايه بقى الملك بيعملوا له ايه؟ سؤالك ملك في دار ملك الملوك. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. لا حر ولا برد. ولا عايز تروح في الصيف اسكندريه ولا في الشتاء اسوان. ده بقى جو لا اله الا الله خلقه من يقول للشيء كن فيكون. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة. الله. إذا في الدنيا احنا ما بناكلش في معالق الايه؟ الفضة ولا ملاعق الذهب ولا اطباق الايه؟ الذهب والفضة. طب ما دام ما اكلكش في البيت يبقى ربنا لما يكرم بقى بالجنة ايه؟ هياكلوك بقى في ايه؟ هنشوف الفرن بقى بينها بتاع البلاستيك المريحة دي ولا قالوا بالله تشرب عينك ست المية كله وفيها كائنات حية وفيها انا مش الكلام ده كله. تشوف بقى هنا. قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة. الله يعني ايه؟ القوارير للايه؟ الزجاج. الله امال ازاي الزجاج من فضة؟ الكوباية والقنينة اللي انت بتشرب فيها ها؟ لها بياض ونطاعة الفضة ونقاء الزجاج. تركيبة غريبة. ما حاجة بتقول ما هي فضة معتمة ها؟ يا زجاج مضيء صح ولا لا؟ شفاف يعني. لا الأمانة تجرب فيها. هي من فضة فيها نقاء الفضة. وفيها ايه? فيها حلاوة الزجاج وشفافية. قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني ايه? يعني الملائكة داخلين يصبونك في الايه? في الكاس اللي معاك او يديلك الكاس. يديلك على قد ما انت هتشرب بالظبط. لا يديلك مليانة قوي. وتسيب حتة منها وزادك تتدايل وزاد انا مش عايز كفاية. ولا يديك شوية صغيرين ولا كريت كمان ايه? كمان واحد. لكن لا انت بتشرب قدروها مقدرة على قد حاجتك. وانت مش بتشرب عشان عطشان. لا ده انت بتشرب تلذذا وتنعما. اللهم انعمنا يا رب. ويسقون فيها كأسا. احنا قلنا الكأس في اللغة لا يقال على الكأس كأسا الا اذا كان مترعا بالخمر. لما يكون مليان خمر اسمه ايه? كأس. لكن لو كان فاضي ما اسموش كأس. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ها? الكافور بارد والزنجبيل حار. كأن انت في الجنة بتشوف الشتاء والصيف بس في الاكل والشرب. بس. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلا. والسلسبيل جاي من الايه? من الماء الجاري السهل الميسور. لا فيه حاجة حواجز ولا فيه ايه? ورد النيل ولا غيره. ما فيش الكلام ده. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ما يموتوش ابدا. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. في فرق بينهم وبين الحور العين. الحور العين كأنهن بيض مكنون تلك انه لون ايه منظور الفرق. قال لك الخدم دول الولدان دول متنطورين في الجنة للخدمات. سبحان الله كل ما يفضل كاف تجي لك كل ما عايز حاجة في خدمتك. اما الحور اللي هي عشان حاجة خاصة لك فتبقى ايه مكنون حدش يشوف. قاصرات الطرف لا تنظر الا لزوجها. فجوزها مستريح 100% ان مراته ما تتقربش منه في الحد ولا تبص على حد. ودي نعمة تانية. اللهم اصلح امور زوجاتنا وازواجنا يا رب العالمين. واذا رايت ثم اذا رايت هناك يعني اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. ده بقى ايه ما لا عين رات ولا اذن سمعت. عليهم ثياب سندس خضر عاليهم عليهم فوق كده على اجسادهم بقى ثياب. الثياب دي من ايه؟ من سندس خضر واستبرق الحرير الناعم الخفيف والحرير الايه الثقيل. مش الخشن في حرير خفيف قوي وفي حرير ايه سميك هذا يسموه ايه استبرق. سبحان الله. وحلوا اساور من فضه. قال لك لو خرج بايده كده في الدنيا بالاسوار بتاعته قال يحال الليل البهيم الى صبح المبين. سبحان الله. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قلنا في الشرب ثلاث ايه درجات. طائفه يشربوا لوحدهم هات اشرب طائفه اعلى الملائكه والحبيب المصطفى قوم ايه تخيل السقاه والحبيب المصطفى تشرب من ايد الحبيب شرب في طائفه اعلى بقى. الله يقول يا ملائكتي يا محمد خلوا بينهم وبيني لقد وعدتهم ان اسقيهم انا بنفسي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اخر ايه قبل ما ادخل بقى على رضا الله عز وجل وكرم الله في رؤيه وجه الكريم وده اعظم نعمه بقى عشان يبقى ختامه مسك. ربنا يجعل ختامنا جميعا مسك ان شاء الله. اخر الانبياء الربع الاخير ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. انا ليه بطول في ذكر بعض الايات عشان انت بتقرا في القران واحنا جايين ان شاء الله على شهر القران تتدمر تقف وتنسر. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اللي الايه الجنه ان شاء الله وحسن سبق. اولئك عنها عن مين عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها. العربي لما كان انت لما تتعود تقول ايه اي او اخ صح ولا لا. العرب لما كان يتعود يقول ايه حس حس يعني كلمة التأوه العربية حس حس. فربنا يقول لا يسمعون حسيسها دليل على ان النار والعياذ بالله لها ايه سبحانه فكان تميزه من الغيظ اللي بتاكل في بعضها والعياذ بالله. حرقتش والعياذ بالله حريق من الحرق وصوت النار وتاكل في الخشب وتاكل في الله والعياذ بالله. تخيل انت بقى ده لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. مسار فكره مسار حساب. وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تعالى بقى نوجد ذلك يعني من مئات الاحاديث كم ايه يعني المعاني التي في هذه الاحاديث في كلمات صغيرة. يقول اهل العلم كيف يقدر قدر دار للجنة يعني غرسها الله بيده. يعني ازاي احنا نقدر حاجة ربنا اللي غرسها بايده. ده مش خبير دراع اللي غرس لا ده اللي غرس اشجار الجنة خالق السماوات والارض وجعلها مقرا لاحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه وعطف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير واودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب. فان سألت عن ارضها وتربتها فهي المسك والزعفران. التربه والزعفران ايه ما يكتب تحفرها. سبحان الله. وان سألت عن سقفها فعرش الرحمن. لان الجنة ما هو احنا في الدنيا سقف الارض ايه؟ السماء. طب لا ربنا هو كانت تبدل الارض غرض والسماوات. خلاص. فلما تبدل بقى سبحان الله العظيم طب ما فيش سماء. طب سقف الجنة عرش الرحمن. وان سألت عن بلاطها المسك الازهر. وان سألت عن حصبائها اللؤلؤ والجوهر. وان سألت عن بنائها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. مش الحب شرقها وحلتها بالبلد ما وفيها خرطانة مخشوشة. لا ده صورة فضة وصورة جاء بلطور مزعفران ومسك. ايه ده ايه الملك ده سبحان الله. وان سألت عن اشجارها فما من شجرة الا وساقها من ذهب وفضة لا من حطب وخشب. سبحان الله. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. سبحان الله. إن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طيب مما يشتهون، وعن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، آنيتهم الفضة والذهب في صفاء القوارير. عن سعة أبوابها مسيرة 40 سنة، أبواب الجنة 8. الحلق بتاع الباب اللي راكب حصان يوصل من الحلق ده للحلق ده 40 سنة. وسيدنا الحبيب يقول لأمتي الكفيض على أبواب الجنة. زحمة زي ما ايه؟ على المساجد كده. سبحان الله. وعن ظلها يسير الراكب بالجواد المضمر 100 سنة في ظل الشجر الواحد. سبحان الله. وعن سعتها سبحان الله الملك أقل الملك في الدنيا من يسير في ملكه 1000 سنة. سبحان الله. وعن لباسها الحرير والذهب. وعن وجوه اهلها فالقمر ليله التمام. عن اعمار اهلها 33 سنة. عن سماعهم اسمعوا الحور العين. سبحان الله يقولوا ايه؟ نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، الراضيات فلا نسخط ابدا، الخالدات فلا نموت ابدا، الضاعنات او المقيمات فلا نضعن ابدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. يعني ما تسمعش كلمه واحده في اول ما تدخل عليهم ما انت في القصور بتاعتهم تقول اهلا بحبيبنا. مش اهلا يا وش لا اهلا بحبيبنا. كلام حلو. نال المنادي في اهل الجنه. اسمع بقى اللي جاي بقى. ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه. ما توحدوه. يقولون ما هو؟ ألم يغيب وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ وفي أكثر من كده يستاهل. طب يبوش وحصل. سكن جنة وحصل. ربا وحصل. يعني وبعد عن النار وحصل. استاهل في نعيم أكثر من كده. فبينهم كذلك استطع لهم نور أشرقت له الجنة. فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه قد اشرف عليهم من فوقهم يقول يا اهل الجنه سلام عليكم. سلام ها قولا من مين؟ رب رحيم. هو ده سبحان الله. يقولون اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ويسجد الجميع يقول يا عبادي ارفعوا رؤوسكم هنا دار جزاء لا دار عذاب. خلاص خلاص سبحان الله. يا عبادي لو سمعنكم صوتا ما سمعتموه من قبل. قم يا داود رد المزامير الزبور. ده سيدنا داود كان من حلاوة صوته كان يتوقف الماء عن الجيران لما كان يرفش. وكان الجبال والطير تسبح وتؤوض مع داود عليه السلام في مزامير. يا جبال اولي معه والطير. تخيل الكورس بتاع سيدنا داود الطيور. يقول صوتهم ايه؟ يقول سيدنا داود يرفش. قال الناس من شدة حلاوة صوت داود يقول بس مفيش اجمل من كده ما حصلش. أسمعتم صوتا أجمل من هذا؟ وعزتك وجلالك ما سمعنا. وعزتي وجلالي لا أسمعنكم أجمل منه. قم يا حبيبي يا محمد. أرسل عليهم سورة طه.

الغني ونحن الفقراء اليك، الغني ونحن الضعفاء اليك، الغني ونحن الفقراء اليك، الغني ونحن الضعفاء اليك، الغني ونحن الفقراء اليك، ما فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اقدامنا على الصراط يوم تجل الاخبار، اقدامنا على الصراط يوم تجل الاخبار، اقتحنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل، اقتحنا من الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، اقترب الكوكب شربة لا يغلو بعدها ابدا، اقترب بالنظر الى وجهك الكريم، اقترب بالنظر الى وجهك الكريم، اقترب بالنظر الى وجهك الكريم، اقترب بالنظر الى وجهك الكريم، اقترب بالنظر الى وجهك الكريم، النهر الى وجهك الكريم، انما لما لمس النهر الى وجهك الكريم، تحياته فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام، واخر دعواته الحمد لله رب العالمين. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.